خير البرية نظرة إليا، خير البرية نظرة إليا، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. يا بحر فضل وتاج عدل، جودري بواصل، جودري بواصل قبل المنية، جودري بواصل قبل المنية. حاشاك تغفل عني وتغفل، جودني بواصل، جودني بواصل قبل المنية، جودني بواصل قبل المنية. يطفي فؤادي، يطفي فؤادي يا نور عيناي، يطفي فؤادي يا نور عيناي. إني محب بذكر أحمد، بشر محبا، بشر محبا ولو برؤيا، بشر محبا ولو برؤيا. Yeah. كحب صلاة ربي أهديك حب صلاة ربي ما دام قلبي ما دام قلبي بالذكر حياً.